الإيمان والإسلام إنها لهدية عظيمة، خمس صلوات في اليوم والليلة يقف فيها العبد بين يدي ربه يناجيه ويطلب منه العون. إخوة الإيمان والإسلام، وأرى الإخوة المسلمين هنا أراهم قد فرغوا من أداء ركعتي السنة، أما الآن فتلاوة قرآنية مباركة يكون علينا القارئ الشيخ محمد بن عبد الفتاح، يقام بعدها للصلاة التي يؤمن فيها الشيخ أحمد بن بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله ليريه من آياتنا All right.